أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا كانت الأضحية حاملا فهل يجوز ذبحها؟ نعم، لا بأس بذبحها وهي حامل، ما المانع؟ نعم.